آهي لو أستطيع، بقلم نبيه راشد جبارين، بصوت زينب أبو سويد. مهداة إلى الطفلة التي حملت أختها الجريحة وهللت لها، إلى جميل الهباش ومحمد صبح، وإلى جميع أطفال غزة مع كل المحبة. أفلتت من يديك طيارة الورق، تكسرت بين يديك الألعاب، حلم الطفولة ممزقا توارى في التراب. ذهب الأحبة كلهم، لم يبق لك سوى صور العذاب، وأنت تلتفين حول أختك الرضيعة الجريح، وتمر في خيالك الصور سريعة كالريح. في لحظة حملت هما وصرت أما ترددين التهاليل، وانقلب دمها على يديك حناء، والدمع في عينيها ندى لألاء. حولك العيون مذهولة والأرض تشتعل، والنار من فوقك تنهمل فتحرق ما تشاء، وأنت تهللين أهازيج الصمود ترددين. أكبرت فيك هذه الطفولة التي اعتلت متن السنين، أنحني أمامكم أطفال غزة وأهتف بكم يا أطفالا أبطالا، يا أبطالا أطفالا. آهي لو أستطيع أن أجعل في عيونكم صبحا جميلا أنواره، ألوانه ربيع، وفوق رؤوسكم قوس قزح، وعلى ثغوركم ابتسامة وفرح. آهي لو أستطيع، آهي لو أستطيع.